بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في تناول هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في مصنفه. وبينا أن هذا الكتاب قد اشتمل على كتب، وهذه الكتب قد اشتملت على أبواب، وأدرك تحت كل باب من هذه الأبواب العديد من إما حديثا واحدا أو أكثر من حديث. وقلنا أن جملة هذه الأحاديث التي شملها ذلك المصنف هي 5274 حديثا. بدأ المصنف الكلام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة هو أول الكتب التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله في مصنفه. ودوما بنلاحظ أن المصنفين دوما يبدأون بكتاب الطهارة، أن خاصة في الكتب الفقهية، والعلماء بيذكرون أن ذلك المصنف كتاب أبي داود رحمه الله وسنن أبي داود رحمه الله هي تعد من المصنفات الفقهية، تعد من المصنفات الفقهية. فالطهارة معلوم أنها مفتاح الصلاة وهي عماد الدين، فافتتح المؤلفون دوما بها مؤلفاتهم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة والتنزه من الأخضار. إن دوما نعرف دوما هذه الكتب كما عرفها العلماء، فالطهارة هي في اللغة النظافة والتنزه من الأقذار. أما الطهارة بالنسبة للشرع فهي صفة حكمية بتثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو لا. أول الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة هو باب التخلي عند قضاء الحاجة. أول ما بدأ الكلام عن أبواب أحكام التخلي، دايما بنلاحظ أن العلماء أو الفقهاء دوما تحت كتاب الطهارة يبدأون في الكلام عن أقسام الماء. قلنا على أساس أن الماء هي المادة التي تستعمل في الطهارة أو الأصل في الطهارات دوما الماء، وبعد ذلك يتكلمون عما يكون مقام الماء كالحجارة أو غير ذلك. وحنجد أن أبا داود رحمه الله بدأ الكلام تحت كتاب الطهارة بأبواب أحكام التخلي، وذكر أولى هذه الأبواب هو باب التخلي عند قضاء الحاجة. يقول في ذلك أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد قال يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد وذكر رواية أخرى قال حدثنا مسدد ابن مصرهد قال أخبرنا عيسى ابن يونس قال أخبرنا إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. فيذكر هنا تحت باب التخلي عند قضاء الحاجة هذه الرواية الأولى، وهي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والرواية الثانية التي ذكرها تحت هذا الباب رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال في الرواية الأولى باب التخلي عند قضاء الحاجة، ثم ذكر الرواية الأولى. قال في التخلي عن الناس عند قضاء الغائط، والمراد بالتخلي التفرد. يبقى أي كأنه اختلى بنفسه في مكان بعيد، اختلى بنفسه في مكان بعيد. قلنا الأمر ده يتناسب مع الحال، يتناسب مع حال الإنسان في قضاء الحاجة من بول كان أو من غائب، يتناسب الحال أنه هو يبتعد الإنسان عن أعين الناس، وكذلك يختار المكان البعيد الذي يستر فيه العورة، وكذلك لا ينكشف من حاله عند قضاء الحاجة. فلذلك قال ذلك في التخلي عن الناس عند قضاء الغائب، قال والمراد بالتخلي التفرد. يبقى هذا خلاء، نقول الخلاء يبقى مكان فاضي فارغ، فكذلك التخلي يبقى بيختار مكان بعيد عن أعين الناس، قلنا نضمن من خلاله ستر العورة وكذلك عدم انكشاف سوءة الإنسان. ثم ذكر الرواية الأولى، رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد المذهب أي موضع التغوط، كان إذا أراد موضع التغوط أو ذهب إلى موضع التغوط أو الموضع الذي سوف يقضي فيه هذه الحاجة، قال أبعد، إذا ذهب المذهب أبعد، بمعنى أنه إذا أراد أن يتخلى صلى الله عليه وسلم فكان يتخير المكان البعيد، قلنا الذي لا ينكشف فيه على أحد ولا يراه فيه أحد، فقال أبعد أي في موضع ذهابه أو في الذهاب المعروف، أي أكثر المشي حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه. يبقى عند التخلي هذا أدب من الأداب، وقلنا العلة في الإبعاد إخفاء المبتهجن، يعني يقول العلماء ما العلة في الإبعاد، لماذا يتخير النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة المكان البعيد؟ قالوا العلة في ذلك هو إخفاء المبتهجن من الخارج، قلنا حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت، قلنا دوما عند قضاء حاجة الإنسان قلنا قد تخرج منه رائحة خبيثة وكذلك أو يسمع منه ذلك الصوت، فيبقى الإنسان عند قضاء الحاجة يتخير المكان البعيد الذي يستر فيه عن أعين الناس فلا يشم له رائحة أو يسمع له صوت عند قضاء الحاجة، قلنا خاصة عند التغوط هنجد أن طرف المكان البعيد عن أعين الناس يتأكد في مسألة الغائط أكثر من البول، يتأكد في مسألة الغائط أكثر من البول، قلنا على أساس أن الإنسان عند قضاء الحاجة في الغائط بيتعرى، يبقى بيتعرى العورة بتتعرى، يبقى القبل والضبر، قلنا غير المسألة عند البول، يعني عند البول قد يستتر بظاهر عن أعين الناس، لكن في مسألة قضاء الحاجة من الغائط يبقى هنجد أنه تكشف العورة فيحتاج إلى ستر العورة، ستر العورة، وكذلك أيضا يتخير المكان البعيد حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت عند قضاء تلك الحاجة. فكان هذا أدب من الآداب، أدب من الآداب فيه مراعاة الأحوال النفسية للناس، الأمر ده يبقى فيه مراعاة للأحوال النفسية للناس، قلنا على الرغم أن ده أمر مفطور على الإنسان، يعني هذا أمر مفطور عليه الإنسان، حاجة الإنسان إلى قضاء الحاجة، نقول أن هذا أمر يعني يشترك فيه الجميع، ولكن ليس معنى اشتراك الكل في ذلك الأمر هو عدم التستر، يبقى التستر أولا لستر العورة، وكذلك أيضا اختيار المكان البعيد، قلنا حتى يكون فيه مراعاة عند التخلي، مراعاة للأحوال النفسية للناس، فالإنسان يعني عندما يعني يشم هذه الرائحة الكريهة أو يسمع ذلك الصوت، قلنا قد يشمئز الإنسان، يستقبل ويستقبع هذا الأمر. كذلك الرواية الثانية التي ذكرها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، يبقى إذا ذهب المذهب أبعد نقول والله بيبتعد مسافة قد نراه فيها، فتأتي الرواية الثانية ويبين انطلق حتى لا يراه أحد، يبقى نتخيل كده المسافة التي يقطعها حتى يبتعد تماما عن أعين الناس، حتى يبتعد تماما عن أعين الناس. طبعا الكلام ده ممكن يطبق في الفضاء الواسع من الأرض، في الفضاء الواسع من الأرض، يبقى إنسان كان في صحراء أو يعني عند زراعات أو غير ذلك قد يستطيع أن يختفي عن أعين الناس، يتخيل مكانا بعيدا يختفي تماما فيه عن أعين الناس، ويأمن عند ذلك ستر العورة عند قضاء الحاجة، وكذلك أيضا إخفاء هذا المستهجن. فإذا أراد البراد يبقى انطلق حتى لا يراه أحد. يبقى إذا أراد قضاء الحاجة تخير الفضاء الواسع من الأرض. قال تنو بها عن حاجة الإنسان كما تنو بالخلاء عنه. يبقى لما نقول ده أين تذهب يا فلان؟ قال إلى الخلاء. فبيفهم من كده إن هو أراد قضاء الحاجة. أراد من الخلاء المكان الواسع الفارغ مكان مفهوش شيء. فإذا أراد البراد يبقى الفضاء الواسع من الأرض. ولكن حنجد أنه لما نطلق هذا الكلام بنعلم أن المقصود منه قضاء الحاجة. يبقى أين ذهب فلان؟ نقول إلى الخلاء. إن قلنا لقضاء الحاجة يفهم منها المقصود مباشرة. إن قلنا الخلاء يبقى يفهم منها أنه ذهب لقضاء الحاجة. قلنا عرفنا كلمة الخلاء معناها المكان الفارغ، المكان الفارغ. وكلمة البراد معناها الفضاء الواسع من الأرض. ولكن كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه. قال وفي هذه الروايات من الأدب، من الأدب استحباب التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراحل من الأرض. قال يدخل في معنى الاستطار بالأبنية وضرب الحجر وإرخاء الستر وإعماق الأبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات وكل ما ستر العورة عن الناس. يعني تخير كده أماكن الحجر وقلنا حتى نستر العورة عن الناس، ستر العورة عن الناس. يبقى ده أدب من الأدب. يبقى لماذا كان يتخير النبي صلى الله عليه وسلم المكان البعيد حتى لا يراه أحد عند قضاء الحاجة؟ يبقى على ذلك نقول بيستحب هذا الأمر قلنا لكي يستتر عن أعين الناس أن يكون ساترا للعورة وإخفاء المستاجن من الخارج حتى لا يشم له رائحة أو يسمع له صوت. قلنا على الرغم قلنا هذه أمور مجبول عليها الإنسان والكل يشترك بذلك الأمر، لكن فيها أدب من أدب التخلي وكذلك المراعاة للأحوال النفسية للناس. قلنا الآن الإنسان بيستقبح ذلك الأمر ويستقذر هذا الأمر، وبالتالي الأمر الذي فيه استقباح أو استقذار يبقى لابد من إخفائه عن الناس، لابد من إخفائه عن الناس. قلنا يبقى فيها مراعاة للأحوال النفسية. ونجد أن الإسلام يؤكد على هذا الأمر، لذلك بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث، يبقى دي فيها إيه؟ مرعاة للأحوال النفسية. قلنا حتى لا يلقي الشيطان في نفسه أن فلان وفلان يعني انفرد بالكلام ليتكلم عن شأنه، يبقى نقول فيها مرعاة للأحوال النفسية. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى باب آخر، وباب الرجل يتبوأ لبوله. الرجل يتبوأ لبوله لما يبول يتخير المكان، يتخير أيضا المكان. قال في رواية قال عن أبي التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول قال فليرتد بوله موضعا، قال فليرتد بوله موضعا. فأبو موسى رضي الله عنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء. قلنا على أساس أن أبا موسى رضي الله عنه كان أكبر سنا من ابن عباس، وعبد الله بن عباس كان بيتعلم من الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صغير السن، يعني هو تعلم، ولكن هناك مسائل فاتت من ابن عباس رضي الله عنه لصغر سنه، فكان بيسأل عن ذلك أكابر الصحابة رضي الله عنه، كان بيسأل عن هذا الأمر. يبقى عن المواطن التي لم يكن فيها ابن عباس رضي الله عنهما كان بيسأل أيضا عن هذه المسائل، فلذلك كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى. يبقى هنا أجاب على هذا الأمر، فكتب إليه وقال أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراد أن يبول، فقال فأتى دمثا في أرض جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بين المسألة إذا أراد أحدكم أن يبول قال فليرتد بوله موضعا، يبقى يتخير الموضع الذي يبول فيه. حتى يأمن من عدم يعني أو يأمن من رشاش ورذاذ البول، أن يرد على ملبسه أو يرد على بدنه. فلذلك قال رجل يتبول لبوله، أي يتخذ لبوله مكانا سهلا لئلا يرجع إليه رشاش البول، لأن دي نجاسة حتى لو كانت يسيرة فإنها ليست من المعفو عنه. يبقى نقول إن البول ده نقول ده رشاش رذاذ البول، وإن ده حاجة بتبقى خفيفة جدا، لكن مع ذلك نجد أن هذه النجاسة حتى لو كانت خفيفة يبقى لا يعفى عنها، لا يعفى عنها. فلذلك نجد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ذات يوم فتخير مكانا دامسا، يبقى سهلا في أصل جدار. يبقى الكلام ده هو لما نيجي نقول البول بصفة عامة والبول من قيام يؤكد هذا المعنى، قلنا على أساس أن حتى لا يرد رذاذ البول أو رشاش البول على ملبس الإنسان أو على بدنه. فعلى ذلك يبقى نتخير المكان الذي يستقبل هذا البول ولا يرد على الإنسان، يبقى غير لما يبول على مكان يعني صخر مكان صلب، فعلى ذلك حيرتد ذلك البول أو رذاذ البول على ملبسه أو على بدنه. ونقول أن رذاذ البول أو رشاش البول يبقى لا يعفى عنه، يبقى دي نجاسة لا يعفى عن اليسير منها، يبقى البول ده نجاسة لا يعفى عن اليسير منها. غير مسألة الغائط، في مسألة الغائط بنجد ان هو اساسا لما نعلم من استعمال الاحجار فقد يتبقى اثر لا يزال الا عن طريق الماء، ولكن لما تكون الاحجار مادة قال عنها الشارع في اباحة استعمالها لازالة النجوى يبقى لكن نقول ان هي لن تزيل الاثر بالكامل، فتبقى اثرا طفيفا، الاثر الطفيف المتبقي بعد استعمال الحجارة ده معفو عنه. لكن بالنسبة للبول رذاذ البول او رشاش البول حتى لو كان يسيرا لا يعفى عنه، يبقى ده هذه نجاسة، هذه نجاسة لا يعفى عن اليسير منها. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك المعنى، واذا اراد احدكم ان يبول يبقى من اراد ان يبول قال فليرتد بوله موضعا، يتخير موضعا يأمن من خلاله على عدم رجوع البول إليه عليه أو رشاش البول ورذاذ البول على ذلك الإنسان، حيث أنه لا يعفى عن اليسير. قال المحقق بذلك أن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ولكن طبعا هذا معنى ثابت صحيح، هذا معنى ثابت صحيح من خلال ما قص علينا الصحابة رضي الله عنهم. وكما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الصوم فبال قائما، فبال قائما، وبالتالي يتخير المكان الذي يأمن من خلاله على عدم رجوع رشاش البول على الإنسان على بدنه أو على ملبسه. قال فليرتد لبوله، أن يطلب ويتحرى مكانا لينا، قلنا ليطلب ويتحرى مكانا لينا، والحديث به قال مجهول لكنه لا يضر، الحديث ده فيه مجهول، وبالتالي ضعف العلماء الحديث لكنه قال لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزع عن البول تفيد ذلك الأمر، الأحاديث اللي وردت في مسألة التنزع عن البول تفيد ذلك الأمر. والأصل أساسا في البول الأصل فيه أن يبول الإنسان من جلوس، قلنا ده حتى نأمن عدم رجوع رشاش البول علينا، بالإضافة أن احنا نتخير الموطن الذي نأمن أيضا من خلاله على عدم عودة رشاش البول إلى بدن أو ملبس الإنسان. طبعا الإنسان بيكون عرضة لرجوع رشاش البول عليه في إمبالة قائما أكثر من إمبالة جالسا، الأصل هو البول من جلوس، لكن جاء البول من قيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر أنه انتهى إلى صبات القرن فبال من قيام. يبقى جواز البول من قيام، ولكن ده هيكون خلاف الأولى، الأولى في مسألة البول هو النبول من جلوس، الأصل كده وفي البول إن احنا النبول من جلوس. قلنا لذلك معلوم اليهود لما قالت ما باله يبول كما يبول النساء، ما باله يبول كما تبول النساء، يبقى على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول من جلوس. لذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، يبقى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من قيام فلا تصدقوا. يبقى في الأصل في البول كده هو النبولة من جلوس. قلنا حنأمن معاه تماما عدم رجوع رشاش البول على الإنسان، بالإضافة أن احنا أيضا نتخير الموطن الذي نأمن من خلاله على عدم رجوع رشاش البول علينا. وقلنا الأمر ده يتأكد أكثر في مسألة البول من قيام. يبقى إن كان جائزا وقلنا بل النبي صلى الله عليه وسلم من قيام، لكن قلنا ده هيكون خلاف الأولى. قلنا قد يعتاد الإنسان على ذلك رب فيعتاد على البول من قيام. قل لك لا، نرجع دايما قلنا حتى لو كان يعني هذا خلاف الأولى، يبقى الأولى أن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأصل في البول هو أنه يبول من جلوس، لذلك بينا كلمة اليهود القبيحة لما قالوا ما بال هذا النبي يبول كما تبول النساء، يبول كما تبول النساء. طبعا المرأة لا تبول إلا من جلوس، قلنا ده خلق المرأة كذا، فلا تستطيع المرأة أن تبول إلا من جلوس، وإلا لو بالت من قيام فوقع هذا البول على أفخاذها وعلى بدنها، وبالتالي يبقى المرأة دائما بتبول من جلوس. ودي كانت كلمة اليهود في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول من جلوس. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوا. لكن طبعا عندنا الروايات الثابتة الصحيحة الصريحة بذلك الأمر عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وعائشة غابت عن ذلك الموضع. يبقى عائشة رضي الله عنها غابت عن هذا الموضع، فهي لما تتكلم وتقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، قلنا على أساس هي رؤيتها رؤية عائشة رضي الله عنها للنبي أنه ما كان يبول إلا من جلوس، فهي تتكلم بما تعلم. لكن نقول أن في مشاهد غابت عنها عائشة، أو غابت هذه المشاهد عن عائشة رضي الله عنها، وبالتالي من كان يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره نقل لنا ذلك الكلام، فهي مشاهد غابت عنها عائشة، غابت عنها عائشة رضي الله عنها. وليس معنى نفي عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر عدم وجوده، هي بتنفي الأمر على حسب علمها، على حسب علم عائشة رضي الله عنها. ولكن طبعا يعني هذا المثبت مقدم على المنفي، مثبت ده مقدم على المنفي، قلنا لأن المثبت لذلك الأمر عنده زيادة علم، قلنا يبقى ده شاهد مشهد لم تشهد عائشة رضي الله تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك من ثاني يتقير الموضع الذي يبول فيه، ويأمن كده يؤكد على نفسه يأمن أن رشاش البول لن يرد عليه، قلنا لأن هذا الرشاش حتى لو كان يسيرا فإنه لا يعفى عنه. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. إذا دخل الخلاء ماذا نقول؟ قلنا عشان نعلم أنك أنت عبد لربك سبحانه وتعالى حتى عند قضاء الحاجة، يبقى مش هننفك أبدا عن العبودية عند قضاء الحاجة، يبقى عند قضاء الحاجة في آداب قلنا يتزيى بها الإنسان، آداب يتزيى بها الإنسان. يا ترى ماذا نقول إذا دخل الخلاء، إذا أراد الخلاء ماذا يقول؟ هناك دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هناك دعاء يدعو به من أراد أن يتخلى. قال في باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، قال حدثنا مسدد بن مصرد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كان في رواية يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رحمه الله رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهي قال فليتعوذ بالله، قال وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهي فليتعوذ بالله. أيضا في رواية أخرى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. كذلك أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشود محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى ده دعاء، إذا أراد الرجل دخول الخلاء فليقل هذا الدعاء. قلنا حتى عند قضاء الحاجة يبقى ده دعاء يختص بهذا الأمر. في أدعية موظفة يبقى أدعية، قلنا هذه الأدعية تتناسب مع الفعل الذي يقوم بالإنسان، أو إن أفعلها أدعية مقصورة على أفعال عينها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أدعية موظفة. قلنا غير الأدعية المطلقة، دي أدعية موظفة. قلنا هذه الدعاء قلنا دايما ملازم لهذه الفعل. يبقى عند التقلي ماذا يقول الرجل إذا أراد الخلاء؟ يبقى يقول كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ماذا يقول رجل إذا دخل الخلاء؟ أي عند موضع قضاء الحاجة، عند موضع قضاء الحاجة، اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ وألوذ بك، ألجأ وألوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخطابي رحمه الله، قال الخبث، قال يعني جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة. قال يريد بذلك ذكران الشياطين وإناثهم، يريد بذلك ذكران الشياطين وإناث الشياطين، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين وإناث الشياطين، من ذكور الشياطين وإناث الشياطين. يبقى الشياطين منهم الذكر ومنهم الأنثى، يبقى هذا ما يفتريه، يبقى أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يبقى الخبث هي ذكور الشياطين والخبائث هي إناث الشياطين. قال وجماعة، قال وجماعة أصحاب الحديث يقولون الخبث، قال الخطبي وهذا خطأ، يبقى أعوذ بالله من الخبث. يقول الإمام الخطبي رحمه الله هذا خطأ، هذا غلط، والصواب الخبث. قال وقال ابن عربي أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. قال الكلمة يعني كلمة يعني لا تنطبق فقط على ذكور الشياطين، ولكن دي لفظة مشتركة لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى، معناها على حسب الاستعمال. قال الخبيث من الكلام هو الشتم، والخبيث من الملل قال هو الكفر، والخبيث من الطعام هو الحرام، والخبيث من الشراب قال هو الضار، على الضار للإنسان. يبقى كأن كلمة قال الخبث أو الخبث يبقى معناها قال إن دي لفظة مشتركة، قلنا على حسب الاستعمال. لو كانت في الكلام يبقى ده الشت، هذا كلام خبيث، نقول ده كلام خبيث، نقول والله لو كان طعام حرام نقول هذا طعام خبيث، لو كان الكفر نقول هذه ملة خبيثة ليس من ملة، وإن كان من الشراب فهو الضار، ولذلك نقول هذا شراب خبيث، يبقى الخمر ده شراب خبيث، نقول على الخنزير طعام خبيث، الشتم والسب نقول هذا أيضا إيه؟ هذا كلام خبيث. أيضا عن الملل الكفرية يبقى كلها دي أساسا يبقى ملل أيضا خبيثة. قال ذلك ابن العربي رحمه الله. ثم قال ابن سيد الناس بينكر على الإمام الخطابي لما قال الخبث، من قال أعوذ بالله من الخبث قال الكلمة ده غلط، ولكن صحة هذا الكلام الخبث. فبيرد ابن سيد الناس على الإمام الخطابي رحمه الله ويقول هذا الذي أنكره الخطابي والذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام وحسبك به جلالة، وقال قاضي عياض أكثر رواة الشيوخ بالإسكات أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى لو قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث يبقى ده صح صحيح، وإن قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث صحيح. الإمام الخطابي رحمه الله قال لا، ما يتقالش الخبث لكن يقال الخبث. فبيرد العلماء على الإمام الخطابي رحمه الله، ودايما كده يبقى الإنسان ساعات يستمع إلى مقولة يكرر ذلك الكلام، ولكن نجد أن العلماء دايما يتعقبون هذا الأمر وينظرون إلى صحة هذا الكلام يتثبتون. يبقى الإنسان يتعلم كده إزاي نتثبت، كيف نتثبت. فلذلك قالوا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم السلام وحسب جميع جلال، وقال قاضي عياض أكثر وقت الشيوخ بالإسكان، وقال قرطبي رويناه بالضم والإسكان. يبقى أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قال يبقى اللفظة دي صحيحة واللفظة دي صحيحة. وقال ابن دقيق العيد ثم ابن سيد الناس لا ينبغي أن يعد مثل هذا غلطا، قال ما ينبغيش أنه يعد هذا نوع من أنواع الغلط، ولكن الكلمة يعني تحتمل أن نقول هذا بسكون الباء أو بحركة يبقى أو بضمها. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولكن طبعا يعني روايات وردت دايما كده بالضم، لكن كما يبين من كلام العلماء إن حتى لو رأى بالإسكان فعلى ذلك هذا لا يعد من الخطأ. يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا الأدب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. يبقى في البنيان أو الصحراء، يبقى الدعاء ده، لأن الدعاء ده ملازم لقضاء الإنسان لحاجته، يبقى هذا الدعاء ملازم لقضاء الإنسان لحاجته، سواء كان في البنيان أو سواء كان في الصحراء. طب يا ترى إيه الفرق ما بين الأمرين؟ طبعا في البنيان متى نقول هذه المقولة؟ إمتى نقول الدعاء ده؟ طب لو كنا في الصحراء في الخلاء كده، يبقى في الفضاء الواسع من الأرض، إمتى نقول الكلام ده هو؟ طبعا هذا الكلام متى نقوله؟ الدعاء ده متى نقوله؟ يبقى عند إرادة الخلاء، أي عند دخول الكنف، يبقى لما نيجي ندخل كده دورات المياه، يبقى نقوله قبل الدخول، لأن طبعا في يبقى في هذه الأماكن طبعا هنا بينتهي الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى، فيتناسب الكلام ده حيتقال عندما نتقدم بالقدم اليسرى وعند إرادة الدخول، يبقى نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقلنا ببداء أصلا في الأماكن التي بنيت لذلك الأمر، يبقى عند إرادة الدخول مش بعد الدخول. في الصحراء أنت نقول القول دوت عند إرادة الشيء. أنت الكلام ده بيتم يبقى لما نختار الموضع، يبقى ممكن في الصحراء كده دي أماكن فضاء واسع حنمشي فيه، يبقى أنت نقول ذلك الدعاء، يبقى عند التخلي بقى، عند إرادة هذا الشيء، اخترنا هذا المكان لقضاء الحاجة، يبقى نقول أعوذ بالله من خبث الخبائث. نقول لكن في الأبنية نقول أعوذ بالله من خبث الخبائث قبل إرادة الدخول، يبقى قبل ما ندخل كده بالبدن، والبدن يكون بأكمله داخل هذا المكان. قلنا عرف من المكان اللي هو هيتغوط فيه ويقول فيه، يبقى مش في بداية مش في بداية يعني ذلك المكان، ولكن قلنا هيمشي خطوات، ولكن هنجد ان هو عند إرادة الدخول، ده يتناسب مع البنيان. مع الصحراء يبقى في المكان اللي هيتغلى فيه، يبقى هو هذا المكان اللي هو هيقضي فيه الحاجة، يبقى يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى نقول يبقى امتى هذه الدعاء بنذكره، يبقى بيختلف من البنيان عن الصحراء، ولكن في كلا الحالتين في البنيان او الصحراء نقول ذلك الدعاء. ونقول التوقيت قلنا على حسب طبعا يعني هذا بناء هذه الصحراء، يبقى كله بيختلف على حسب الامر. فلذلك قال الامام النووي رحمه الله: وهذا الادب مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. بدأ دعاء في شهر ما بين البنيان والصحراء، يبقى البعض يظن كده ان ده في البنيان عندما اريد ان ادخل الى هذا المكان. طب الصحراء ده ما فيش مكان دخول، ده اساسا فضاء واسع، يبقى نقول لك عند ارادة التخلي، اختيار الموضع اللي هتخلى فيه. يقول في ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عرض اذا دخل الخلاء يعني كان يقول اعوذ بالله من خبث الخبائث، يبقى نقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي، لكن نقول ورد هذا الأمر أيضا بصيغة الأمر، ورد هذا الدعاء بصيغة الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله، إذا أراد أحدهم أن يدخل الخلاء قال فيتعوذ بالله، يبقى ده أساسا يعني بالقول والفعل، طبعا هنا قالوا بالقول والفعل، يبقى بالفعل كما حكى لنا الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء كان يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. يبقى نقلوا لنا مقولة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل، يبقى لكن هو لم يرد في هذه الرواية كده ان هو امر القوم ماذا يقولون. رواية اخرى ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال فليتعوذ بالله، يبقى قال اذا راح ربنا ندخل الخلاء قال فليتعوذ بالله، يبقى ورد بصيغة الامر. قلنا دي بالضبط كده تتشابه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينصرف من صلاته حتى يتعوذ من اربع، يبقى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاته حتى يتعوذ من اربع كما تقول عائشة رضي الله عنها. وفي المقابل ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتتعوذوا بالله من اربع، اذا انتهى احدكم من التشهد قبل التسليم فليتعوذ بالله من اربع، يبقى جاءت ورد بصيغة الامر، ورد بصيغة الامر. طبعا لما ابتدت بصيغة الامر عن طريق القول بتبقى اقوى من الفعل، الفعل كله يعني ده فعل يعني لا عموم لا، لكن في القول هنا ده ورد بصيغه الامر قال فليتعوذ بالله، قال فليتعوذ بالله، يبقى ده ورد بصيغه الامر. دايما كده القول اقوى من الفعل، القول أقوى دايما من الفعل، لذلك القول ينسخ الفعل، الفعل ما ينسخش القول، يبقى القول دايما ينسخ الفعل، والفعل نقول يعني القول أقوى منه. لذلك بنجد في صلاة الليل كيف نصلي؟ نقول مثنى مثنى. نقول ده عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. يقول لك يبقى أنا هنصلي أربعا، نقول لا، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. القول أقوى من الفعل، الفعل يبين بقى كده الجواز، ولكن القول يقدم، القول في الحالة دي يقدم. نجيش نقول والله ده السنة في كده ان انا اصلي اربعة اربعة، هي صورة من الصور، لكن نقول الافضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الافضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنجد ان البعض يعني من عدم فهم ذلك الامر بيسأل، لما نيجي نقول في الايام الاول من الحجة كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يقول هو طب الصوم هو صام النبي، نقول يكفيك القول، تبحثي بقى عن الفعل، تبحثي عن الفعل، صم طبق ولا طبقش، يقول لك يكفيك القول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الامه ماذا يفعلون وكيف يعمرون هذه اللحظات. لكن دايما نجد ان جاء يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم صام الايام دهيت ولا ما صمهاش، لو ما صمهاش ما صمهاش، يقول لك يكفيك القول، يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. طب الصوم ده عمل صالح، يبقى يدخل في الكلام، يبقى الصلاه عمل صالح يدخل في الكلام، الصدق عمل صالح فيدرك عمل صالح، يبقى يدخل في ذلك الكلام، يبقى العمل الصالح يبقى يدرك تحت كل العبادات، يبقى نختارش بقى نقول والله هو قال ايه، هل فعل ولا لم يفعل. ولذلك هذه في قيام الليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل قال مثنى مثنى، يبقى نقول افضل صورة يؤدى بها قيام الليل مثنى مثنى. نقول ده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا وقالت عائشة لا تسع حسنين وطولهن، نقول ده كلام صحيح، ولكن لما سئل ارشد القوم على افضل الصور. نقول مثلا في الحج النبي صلى الله عليه وسلم حج حج قران وكان قد ساق الهدي، ولكن امر الصحابه بحج التمتع، منهم من يعني اهل بالحج فامره النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءوا الى البيت ان يطوفوا ثم يكون سعيا للصفا والمروه ثم الحلق ثم التقصير، حتى ان كان يوم الترويه امرهم ان يهلوا ايه بالحج، فكان ده حج التمتع. فيقول علماء افضل صوره هي حج التمتع، افضل من حج القران، نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حج حج القران، ولكن ذكر التمتع افضل صوره وقال لو استقبلت من قبل ما استدبرت ما سقت الهدي، يبقى بيبين كده ان حج التمتع اهو. ولكن طبعا الافعال اللي هي ان كانت مفضوله لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون فاضله، لان هذا تشريع البيان لا يأتي إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي مثلا نقول الوضوء يعني يجزئ أن تغسل العضو مرة واحدة، يبقى هنا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين، يبقى توضأ مرة ومرتين، وكان غالب وضوء ثلاثة. طب نقول إزاي يفعل المفضول يترك الفاضل؟ لأن نقول التشريع والبيان لا يظهر إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فبيفعل الفعل هي مفضولة في حقنا ولكنها فاضلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع والبيان لا يأتي إلا من قبله، فبنحتاج للبيان والتطبيقات فيبين لنا الفعل. يعني الفعل مفضولة لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس مفضولة، إيه الحيثية اللي هو من خلالها أن هذا التشريع لا يظهر ولا يتبين لنا كيف يطبق إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يقول الرجل إذا دخل الخلاء، يبقى هذا من فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقال إذا أراد أحدكم الخلاء وأتى أحدكم الخلاء قال فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، يبقى ده هذه قول، وبالتالي ده أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الخلاء أو أراد أحدكم الخلاء أو نحو ذلك قال فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث. فيبقى الدعاء ده هذا دعاء مقصور على هذه الفعلة إذا أراد الإنسان دخول الخلاء، وقال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من خبث الخبائث. فناسب هذا القول لو كنا في بنيان أن نقول ذلك القول قبل الدخول، قلنا على أساس أن بيمتنع على الإنسان أن يذكر ربه سبحانه وتعالى حال التخلي. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، قال إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يبقى هذه الحشوش محتضرة، الحش اللي هو أساسا الكلف، مواضع قضاء الحاجة، مواضع قضاء الحاجة، يبقى اسمها الحشوش أو اسمها الكلف. وطبعا هنا كان في ابتداء الأمر لم يكن هناك كنف في البيوت، ولكن بعد ذلك اتخذت هذه الكنف في البيوت، ولكن كان قضاء الحاجة كلها خارج البيت. ولذلك قصة عمر الخطاب رضي الله عنه مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كنا يخرجنا بالليل لقضاء الحاجة، وكان قلنا الكلام ده قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، ثم اتخذت بعد ذلك الكنف في البيوت. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال هذه الحشوش محتضرة. قال القطبي رحمه الله أصل الحش جماعة النخل المتكاتفة، جماعة النخل المتكاتفة، وكان يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، يبقى قبل اتخاذ الكنف في البيوت. فقال كانوا يخرجون إلى النخل المتكاتف، قلنا عشان ده أكثر عن الأعين، قلنا لأن بينا أن لو كان في الفضاء الواسع يتخير يبعد في مكان بعيد بحيث لا يراه أحد. طب لو كان في مكان زي البيوت أو في حجر وسطر كده هتبصر هذا الإنسان، أو إن كان هناك نخل متكاتف يبقى يختفي الإنسان وراء هذا الشيء حيث يكون ساترا لعورته. وأنه بالإضافة أيضا هو يتخير المكان البعيد حتى يكون هناك إخفاء المستأجر من الخارج، فلو شم له رائحة أو يسمع له الصوت. قال فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال القطبي رحمه الله أصل الحش جماعة النخل المتكاتفة، وكان يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. قال أن هذه الحشوش محتضرة يتحضرها الجن والشياطين، وبتنتبه الأماكن دي لقصد الأذى، لقصد الأذى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشياطين بتتلاعب بمقاعد ابن آدم، الشياطين تتلاعب بمقاعد ابن آدم، فهذه أماكن تحضرها الجن والشياطين قلنا بغرض وقصد الإذى. لذلك من الأدب عدم إطالة المكث في هذا المكان فوق قدر الحاجة، يبقى ما نقعدش في المكان ده فوق قدر الحاجة، انت داخل لقضاء حاجة يبقى بعد قضاء الحاجة يبقى ستر العورة، يبقى نقول ما الداعي لكشف العورة؟ نقول والله قضاء الحاجة، والحاجة لا تقضى إلا بهذه الصورة. طب بعد القضاء يبقى مباشرة يتم ستر ايه؟ العورة، يبقى ستر العورة، يبقى هنا الإنسان لا يكشف العورة إلا عند الحاجة والضرورة، والأصل إن احنا نقوم بستر هذه العورة، الأصل إن احنا نقوم بستر العورة إلا في المناطق التي هتكشف فيها العورة، عند فرز الرجل المراتي مثلا، عند الاغتسال، عند قضاء الحاجة، اندعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، كأني هيكشف هذه العورة للطبيب الحاذق إن كان ألم به مرض أو غير ذلك، يبقى هنا الأصل هو ستر العورة، الأصل إن احنا نستر العورة، وبالتالي منها من الأدب هو عدم إطالة المكث في ذلك المكان فوق قدر الحاجة، فوق قدر الحاجة. وكذلك أيضا يبقى لا نكشف العورة قلنا قبل قضاء الحاجة، وبعد قضاء الحاجة نقوم بستر هذه العورة مباشرة. لذلك كنا بننبه دايما أن الإنسان لو كان بيغتسل فكان يغتسل هذا الإنسان، يبقى هنا نقول والله دعت الحاجة والضرورة أنه لا يكون كشفا للعورة، قلنا بعد الاغتسال كده بال هذا الإنسان بعد ما اغتسل كده، قلنا اغتسل وكان مقصوده أدي رفع الحدث حتى يتمكن من الصلاة، فنقول إن هو بعد ما اغتسل يعني بال، فلما بال يبقى حينقض وضوء هذا الإنسان، يحتاج إن هو يتوضأ، يبقى الغسل كده هيتوضأ. قلنا على أساس إن الغسل طالما كان لم يأتي بنقض من نواقض الوضوء واغتسل بداية قلنا رفع الحدث، يبقى ذلك ده يصلي بهذا الغسل، لكن هو نقض الوضوء عن طريق البول، يبقى في الحال نقول له ايه والله اتمت الغسل توضأ بقى، عند الوضوء نقول له يستر بقى العوره، مفيش حاجه ان احنا نكون كاشفين العوره، ساعات الانسان بيستسهل الامر، ساعات الانسان كده يستسهل الامر، هو يعني بيغتسل ما زال عاريا وبالتالي بيحتاج الوضوء فبيتوضأ بالمره هو على تلك الشكل، نقول له لا يعني انتبه يبقى انت الحاجة دعت الى كشف العورة عند الاغتسال، انتهى الغسل. فاحنا هنتوضا في الوضوء ما بنحتاجش الى كشف ذلك المكان، يبقى نقوم بستره ثم نتوضا. يبقى دي اداب، يبقى المسلم اساسا يعني مدرك لكل الافعال، وافعال المسلم مرتبة. قلنا الشرع لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة الا وبين لنا كيف يكون التصرف، كيف يكون التصرف. فلذلك قال ان هذه الحشوش محتضرة، اذا احدهم خلاف فليقل اعوذ بالله فوات الخلاف، وبالتالي نقول من الادب عدم اطالة المكث في هذا المكان فوق قدر الحال. يبقى فوق قدر الحال. وكذلك احنا ما نحتاجش الكشف العورة قبل المكان. لما نيجي نقوله مثلا في الصحراء هيتخلى في الصحراء، امتى يكشف العورة؟ يبقى عند ارادة الحال، يبقى اختار المكان، يبقى هو ده المكان اللي هتعوض فيه او يتبول فيه، يبقى نقول له اكشف في هذا المكان. نقول والله لكن هو ممكن يعني يكون يكشف العورة ويختار المكان، نقول لا، ايه الداعي ان هو يمشي خطوات وكشف لهذه العورة؟ نقول مثلا والله في الكنف التي في البيوت، يبقى مكان قضاء العورة ليس الى جوار الباب مباشرة، ولكن نقول بعدها بخطوات. يبقى في البداية كده نكشف العورة واسير هذه الخطوات وانا كشف العورة، نقول لك لا عند الارادة. يبقى كان ما كان يكشف العورة الا عند ارادة التخلي، يبقى عند الموضع اللي هو اختاره للتخلي. يبقى الانسان قلنا دقة، يبقى حتى في هذه الافعال ما يبقاش نقول والله الانسان يبقى متسيب او متساهل فيها، لا، ده هي دقة. انت كانسان مسلم لابد ان انا اكون عندي الدقة في الافعال، وبالتالي ما ترك لنا صغيرة وكبيرة ولا كبيرة الا وقد بين لنا كيف يتصرف فيها الانسان. فقال الذي الحشوش محترم اذا احدكم القلاء فليقل اعوذ بالله من قوة الخبائث. ثم ينتقل بعد ذلك الى باب اخر، باب قراية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، من ضمن ايضا الاداب. لكن انت تنتبه في عدم استقبال القبلة او وكذلك عدم استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، لا ببول ولا بغائط. يبقى لا ببول ولا غائط، يبقى كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وكذلك كراهية استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم نهى عن استقبال القبلة او استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. ونرجع كلام ابن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة الى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.